حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وتفقد الطير فقال ما لي أنا أرى الهدهد أم كان من الغائبين تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين ألا تعلوا عليّ

وكانوا يتقون

يشعرون أيان بل هم في شك منا بل هم منا عمون وقال الذي كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليظلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء إسرائيل

ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل